الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. من توفيق الله عز وجل ما زلنا في قراءة الكتاب الشرح الفتوى الحموية الشيخ سلام التيمية والشرح للشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى جزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 23 من جمادى الأولى لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 9 من الشهر الثالث لعام 16 و2000. وقد تطرق المؤلف الشارح لموضوع المجاز، كان البحث طويلا، فنرجع من أين نقرأ حتى نربط. نقرأ فمثالا: إذا قيل فلان أسد أو محمد أسد يقول هذا مجاز، فيقال هذا غلط من جهات. إيش رأيكم نقرأ من هنا حتى نربط الموضوع؟ يا صفحة 38 و400 أسفل الصفحة. نقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال الشارح حفظه الله تعالى ووفقه: فهذه مسألة كبيرة، لكن ذكرت بعض ما يفتح الباب في فهمها فتتنبه لعظم هذه المسألة. فمثلا، إذا قيل فلان أسد أو محمد أسد يقولون هذا مجاز، فيقال هذا غلط من جهات. أولا، المجاز عرفوه بأنه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهما راجع إلى نقل عن الوضع الأول. فإذا كان كذلك فنقول: من قال إن الوضع الأول للفظ الأسد أن العرب أطلقته على الحيوان المفترس؟ وهذا متعذر، أن يمكن لأحد أن يقول: نعم، العرب يوم الأيام اجتمعوا في صحراء من الصحاري واتفقوا على أن كلمة أسد تطلق فقط على الحيوان المفترس الفلاني. من يستطيع يثبت هذا؟ ما في أحد. بحيث إذا استعملت كلمة أسد في غير الحيوان هذا يقال أنك مجاز. من قالك بأن هذا اللفظ أسد خاص بهذا الحيوان؟ ما الدليل؟ ما دليلك أن العرب اجتمعوا واتفقوا على إطلاق كلمة أسد فقط على هذا الحيوان، بحيث إذا أطلق على غيره يعتبر مجاز؟ ما في دليل. واضح؟ قال: هذه تحتاج إلى نص وإلى دليل، ولا دليل يثبت ذلك إلا أن يقول هذا معروف. يقول هذا معروف، ما عنده دليل بأن فعلا العرب اتفقوا على تخصيص اسم أسد بالحيوان كله. نعم. وكل موضع دعي فيه المجاز فارجع فيه إلى التعريف. نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهما. فقل: من قال إن هذا الوضع الأول مثل الجناح؟ قال: الجناح هذا حد الطائر. من قال لك إن الجناح هنا في الوضع الأول هو جناح الطائر؟ ما معنى الوضع الأول؟ يعني أول ما تكلم العرب وأطلقوا الكلمة الفلانية. من قال بأن العرب اتفقوا واجتمعوا بلا خلاف على تسمية فقط جناح الطائر جناح، وما سواه إن أطلق عليه جناح فهو مجاز؟ ما في دليل. نعم. فكما سبق يكون ثم معنى كلي، فبالتخصيص يختلف. فلفظ الأسد مثلا المعنى الكلي له يدخل في كل من بلغ القوة والقهر لغيره، فهذا يطلق عليه أسد. فما كان من الحيوانات يقهر غيره فهو أسد، والأسد عند العرب غير الأسد عندك. فالأسد الآن الحيوان المعروف، لكن عند العرب الأسد أوسع في الدلالة، وكل حيوان قهر غيره فهو الأسد. فالأسد المعروف هو أسد، والنمر أسد عندهم، والفهد أسد إلى آخر ذلك. هذا شيء. حتى يعني في كلام العرب يطلقون كلمة أسد على الإنسان الذي يقهر غيره، ها؟ يعني يقول فلان تأسد علينا، يقول أسد علي وفي النوازل نعامة، هكذا يقول أسد علي، يعني علينا وعامل نفسه أسد. كلمة أسد ليست خاصة بهذا الحيوان. الآن بعد ما صار التهجين أنتجوا حيوانا من أسد ونمر، يعني زوجوا أسد ونمر وخرج حيوان جديد. ماذا يسمى الأسد ولا نمر؟ الخلاصة هذا يدل على ماذا؟ على أن تخصيص أسد، كلمة أسد حيوان الفلاني، ليس عليه دليل أن العرب وضعوا الاسم فقط لهذا الحيوان، وإنما ازداد استعماله في هذا الحيوان. ممكن الآن ندخل المستشفيات يقول كم رقم الجناح؟ ما يأتي عند المستشفيات متداخل 9 جناح عند الأطباء، عند الموظفين، عند الزوار الجناح إلا إيش؟ أجنحة المستشفى. فإذا أطلق الجناح في المستشفيات ما رد به إلا إيش؟ إلا أجنحة المستشفى مش أجنحة. وإذا أطلق عند العسكريين الجناح شيء له معنى، وإذا أطلق عند الاقتصاديين، وإذا أطلق في المكتبة، تدخل المكتبة فيها جناح اللغة العربية جناح، في العقائد جناح، كتب مثلا الفقه صح؟ فما في دليل أبدا يدل على أن الجناح إنما وضع، العرب وضعوه أول ما وضعوه فقط لإطلاقه على جناح الطائر، بحيث يقال فكل ما استعمل في كلمة أخرى يعتبر مجازا، ما في دليل. نعم. ثالثا وقال إن القول بالمجاز باتفاق أهله أن كل مجاز يصح نفيه على اعتبار النفي سلط على الوضع الأول، فإذا قلت فلان أسد يصح أن تقول بعدها ولكنه ليس بأسد. وهذا إذا دخلنا في صفات الله عز وجل فإنه تجرد وتكذيب أيضا. فإذا قلت مثلا في قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش لكنه لم يستوي، هذه قاعدة في المجاز باتفاق أهله، أو تقول الرحمن الرحيم ولكنه ليس بذي رحمة، وأشبه ذلك في كل موضع دعي فيه المجاز. فإن ضابط المجاز أنه يصح نفيه على اعتبار في الوضع الأول والاستراف للثاني، فتقول رأيت أسدا فكلمني ولكنه ليس بأسد، أو هذا جناح تحفظه ولكنه ليس بجناح في نظائر ذلك. صحيح، كلام جميل جدا. يقول إذا قلنا أن مثل القرآن فيه مجاز، تعريف المجاز عندهم ما صح نفيه، ما صح نفيه. طب إذا نفيت الشيء أثبته الله ففي هذا تجرأة وتكذيب لله عز وجل. إذا قال الله عز وجل ربك، طبعا هذا مجاز، هذا مجاز، المعنى وجاء أمر ربك، يعني تستطيع أن تقول عند قول تعالى وجاء ربك ترى يعني ما جاء ربك، وإنما المعنى جاء أمر ربك. إذا هنا نفيت ماذا؟ نفيت ما أثبت الله. الله يقول وجاء ربك، لا ما جاء، هكذا كل جرأة، ففي هذا تكذيب لله عز وجل. خطير جدا أن يقال القرآن فيه مجاز، لأن المجاز هو ما صح نفيه. كما لو قال قائل رأيت أسدا يخطب على المنبر، بإمكانك تقول لكن ليس بأسد حيوان، ليس بأسد. بعد ما قلت رأيت أسد يخطب على المنبر تقول ليس بأسد، وهكذا إذا قلت وجاء ربك لكن ما جاء. وأنا سمعت واحد هكذا يقدم برنامج يتكلم عن رحمة الله والاستغفار وكذا، وحتى أن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا، ثم قال بس لكن مش يعني ينزل ينزل، تقول ينزل ثم تقول مش ينزل، يعني ماذا؟ نفيت ما أثبته، أثبت نفى ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أثبته بعد. يقول ينزل ربنا السماء الدنيا ثم يقول لكن لكن ليس ينزل، مش يعني ينزل ينزل على كرسي، يعني ينزل ينزل. إذا قيل في الكتاب والسنة مجاز، فأخص تعريف المجاز هو ما صح نفيه، ولا يمكن أن تنفي الكتاب والسنة. الله يقول شيء وأنت تنفيه، هذا فيه تكذيب لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيء وأنت تنفيه، هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن القيم سمى المجاز ماذا؟ سماه طاغوت المجاز، لأن هؤلاء استعملوا موضوع المجاز أو بحث المجاز أرادوا من وراءه ماذا؟ نفي صفات الله، كلما جاءوا إلى صفة قالوا مجاز حتى ينفونها، نسأل الله العافية. نعم. ثالثا مما يبطل القول بالمجاز في مثل ما ذكر أن المجاز في كلام العرب إذا وجد فهو موجود بالاسم، موجود هكذا في لغتهم، والاسم له عندهم، ولم يضعوا له اسماً يعنون به لذلك. أعد ثالثاً. ثالثاً مما يبطل القول بالمجاز في مثل ما ذكرت أن المجاز في كلام العرب إذا وجد فهو موجود بلا اسم، موجود هكذا في لغتهم ولا اسم له عندهم، ولم يضعوا له اسماً يعنون به لذلك. نعم، ليس في كلام العرب شيء اسمه مجاز بمعنى هذا لم يقل، لأن أصلاً موضوع المجاز وكلمة المجاز هذا إيش؟ أمر حادث اصطلح عليه، يعني وضعه المتأخرون، كان موجود في زمن في القرون الأولى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ما وجد إلا بعد ما اخترعه البعض وسماه المجاز. انتبهتم؟ فلو بحث في كلام العرب ما في شيء اسمه مجاز يطلقونه على هذا الموضوع اللي هم وضعوه، وإنما هذا اصطلاح حادث. فممكن العرب يقول مجاز يعني أنه يجوز، وليس مجاز اللي هو صرف ظاهر اللفظ إلى معنى باطن. واضح؟ طيب كمل. قال كصنيع المتأخرين من جهة فنية، وإذا كان كذلك فإن قول القائل هذا مجاز يحتمل أن يكون أولا سيفرع عليه أحكاما وقوانين للمجاز أصلا قبل استقراء كلام العرب، وهذا باطل لأنه تحكيم لقوانين متأخرة على وضع قبل ذلك. يعني أنا أذكر مثلا كلمة سنة عند الفقهاء المتأخرين، ماذا يقصد بالسنة؟ رديف ماذا؟ السنة، السواك سنة، إيش رديف ماذا؟ المندوب المستحب، يقال عن المستحب عن المندوب يقال عنه السنة. تبعتوا؟ ما الذي سمى المستحب سنة؟ ما الذي سمى المستحب أو المندوب سماه سنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ولا المتأخرون؟ المتأخرون، صح؟ فبعض الناس شوف الجهل فيه، ماذا يقول لك؟ اللحية سنة، اللحية سنة، سمعت اللحية سنة، قال يعني مش في القرآن، عطني آية في القرآن يأمر الله في القرآن. طيب ما في آية في القرآن يأمر الله بإعفاء اللحية، فيها حاجة رسول شوف أحاديث، إذا سنة. ما المقصود بالسنة؟ السنة تقابل القرآن، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى السنة، يقال مثلا أصولنا في الدين الكتاب والسنة، يعني القرآن والأحاديث، فيقال حينئذ السنة هو كل ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام، ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته والصفات الخلقية والخلقية، هذا كله اسمه سنة، كل ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأضيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقال عن السنة، وهذا اللي في السنة في أشياء أوامر على سبيل الإلزام واجبات، في أوامر وترغيبات على سبيل الترغيب دون الإلزام المستحبات، في نواهي في السنة، نواهي تدل على التحريم، في نواهي تدل على الكرامة، في مباحات، في آداب، في أخلاق، هذا كله اسمه ماذا؟ مصدره كله من أين؟ من السنة. فيأتي بعض الفقهاء من المتأخرين ويطلق على المستحب على المندوب سنة، فيأتي الواحد يقول إذا بما أنه في السنة يعني مستحب، أصلا كلمة سنة للمستحب الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما كان يستعمل هذا اصطلح الفقهاء بعد ذلك. فهكذا سبحان الله، هكذا وضعوا كلمة مجاز ثم سلطوها على اللغة العربية وقالوا مجاز مجاز، أصلا هذا الشيء اصطلاح حادث، اصطلاح حادث. يعني أنا أذكر واحد مرة شايب من زمان، يوم أنا كان عمري 14 رأني أصلي وأشير بالسبابة في الصلاة واتخذت سترة، هو يطالعني يطالعني معاجبة، أول ما خلص الصلاة قال أنتم وراها السوري، هذا يقصد الألماني، وراها السوري أنتم ليه تشيل سبعك؟ ليه حاط هذه قدامك عن كرسي موسى؟ قال أنتم اللي قال عنكم النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي قوم يخرجون من الدين كما تخرج الطوقة من البندق. ما المضحك في الأمر؟ ها؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده طوقة ولا عنده البندق، شلون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يأتي قوم يأخذ من ما؟ لا يقول الصحابة كان قالوا إيش البندق وإيش الطوق، صح؟ ما يمكن، لا يمكن أن في كلام ما أدركه النبي عليه الصلاة والسلام فينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يعني بعض العوام هكذا يتكلم بطريقة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وفعل كذا وأشياء أصلاً ما حد يتلى بعدها. الواحد هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سير على الناس تقهوى عندهم عين الله خير ثم قال الرسول تقهوى أصلاً تقهوى وشرب القهوة ما شيء بعدين ما. فسبحان الله هكذا هؤلاء شأنهم شأنهم عجيب والله شأنهم مضحك مخزي. لما قالوا إبراهيم كان يهودياً أو كان نصرانياً ما الذي كان تاريخيا من الذي كان قبل من؟ ها إبراهيم عليه السلام كان قبل موسى وقبل عيسى وقبل إنزال التوراة والإنجيل فكيف يكون يهوديا؟ والله يقول وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده كيف يكون؟ وتجد اليهود والنصارى يقول إبراهيم كان يهوديا يقولون النصارى يقول كان نصرانيا. نظير هذا تجد الآن من الأشاعرة من يقول الصحابة كانوا أشاعرة. كيف الصحابة كانوا أشاعرة؟ إذا مؤسس العقيدة الأشعرية لم يخلق إلا بعد أكثر من 200 سنة من عصر الصحابة فكيف الصحابة يكون أشاعرة؟ انتبهتم؟ هذا غريب جدا. ويجزمون يتكلمون نعم واحد كبير هل الصحابة كانوا أشاعرة؟ آه علي جمعة المفتي ماذا الشغلة شو الصحابة أشاعرة؟ وصل أبو الحسن الأشعري توفي أول القرن الثالث عفواً أول القرن الرابع بعد القرن الثالث في أوائل القرن الرابع لو تراجع عن عقيدته كيف يكون الصحابة أشاعرة؟ أفلا تعقلون؟ مثل هذا الآن اللي إحنا الآن بصدده إيش يقولون؟ المجاز والمجاز أصلاً كلمة مجاز ها أمر حادث اصطلحه المتأخرون فكيف يكون في القرآن مجاز؟ لكن عندهم شبهة يقولون هذا مثل ما يقال فاعل مفعول به صح أن المتأخرين هم الذين قالوا فاعل مفعول به لكن في القرآن موجود الذي يسند له الفعل يأتي مرفوعا فسموه فاعلا واللي يأتي يقع عليه الفعل الفاعل يسمى سموه متأخرون مفعولا تجد في القرآن منصوب فلما سمينا فاعل ومفعول ومضاف ومضاف إليه صحيح أن هذا اصطلح عليه الآخر لكن كان موجودا. وهكذا المجاز صحيح أن المتأخرين الذين قالوا مجاز مجاز لكنه موجود في القرآن. ايش رأيكم؟ هذا كلامهم مقنع قد يكون مقنعا ولكن انظر قلنا لهم ما معنى المجاز؟ قال ما صح نفيه. هل تصح أن تنفي كلام الله رسول؟ ها إذا كان المجاز ما صح نفيه إذن وجاء ربك لكنه ما جاء الرحمن على العرش استوى إلا أنه لم يستوي إنما استولى مجاز بل يداه مبسوطتان مجاز بل نعمتاه الظاهرة والباطنة. إذن لماذا الله يقول بل يداه مبسوطتان؟ لماذا يقول تبارك بيده الملك؟ لماذا يقول ما معك أن تزني وخلقت بيدي؟ لماذا يقول في سبعة مواضع استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى يذكر الاستواء في سبع مواضع من كتابه ولا مرة قال الله عز وجل يعني مرة من سبع مرات استولى كل مجاز مجاز مجاز. أريد الله أن يهدي عباده بكتابه أم يضللهم؟ أيريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهدي أمته أم يضللها؟ طيب مرة على الأقل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأمته ترى إيش يا أمتي يا أصحابي رحمن العرش استوى ها استولى لكن ولا مرة وهو يتلو القرآن عليهم ويقرأه ويسمعونه ويصلون فيه ولا مرة قال استوى استولى ولا الصحابة ولا التابعون حتى يأتي واحد متأخر يقول هذا مجاز ومعنى استوى يعني استولى يعني هذا كناية عن الهيمنة يا سلام ها ثم يقولك هذا اصطلاح مثل الفاعل والمفعول والمرفوع والمنصوب غير مقبول هالكلام. وبعضهم قال نعم الصحابة كانوا أشاعرة كيف علي جمعة قال كما يقال قراءة حفص وقراءة ورش هؤلاء جاءوا بعد الصحابة فهكذا قال الصحابة كانوا يقرون بقراءة حفص وكانوا يقرون بقراءة ورش مع أن ورش وحفص جاءوا بعد الصحابة يقولوا هكذا الأشعرية ايش رأيكم ها؟ حفص عنده سند إلى من إلى الصحابة سمع من شيخه والشيخ سمع لكن هؤلاء هل عندهم سند بأشعريتهم إلى الصحابة هل في واحد يشعر يقول هذه العقيدة قال فيها فلان وسمع من فلان وسمع من فلان وسمع من أبي بكر الصديق وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. لكن حفص سمع القرآن كاملا من شيخه، والشيخ سمعه من شيخي، والشيخ سمعه من شيخي، والشيخ حتى سمعه من الصحابة، والصحابي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مساكين في ناس تنطلع عليهم هاي الأمور. آه زي ما نقول قراءة حفص قراءة ورش، نقول عقيدة الأشعرية الماتريدية. الصحابة كان هل كان الصحابة أشعر؟ آه الصحابة كان أشعر. واحد كتب مقال في جريدة هنا بالكويت يقول أبو الحسن الأشعري، يعني مما يدل على صحة عقيدته، أنه من سلالة الصحابي أبي موسى الأشعري. طيب وإذا كان من سلالة، ها؟ هل بالضرورة إذا كان من سلالته تكون عقيدة صحيحة؟ ابن نوح عليه السلام كان من سلالة من؟ كان من؟ ابن نوح، ومع ذلك كافر أهلكه الله. لكن مالك أنا لا أعرف كيف هؤلاء يتجرؤون يستطرون هذا الكلام، ولا أعجب من هذا من يصدقهم. كيف أصدقهم أن والله عقيدة الأشعرية صحيحة بدليل، يعني مما يؤيدنا صحيحة أن مؤسس العقيدة الأشعرية من سلالة الأشاعرة اللي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي من أشهرهم من أبو موسى الأشعري اللي قدمه من اليمن. طيب ومن سلالته وليس على عقيدته، نسأل الله العافية. طيب بعدين ترى للعلم أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله نفسه إيش تراجع الأشعري وذهب إلى إيش إلى ما قرره الإمام أحمد، وقال الحق ما قاله الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لكن أتباعه الذي تعصب له تمسكوا بما هو تخلى عنه، وينكرون ما كتبه بعد تراجعه أنه من كتابته. نعم. ثانيا لم يكن سماه مجازا ولكنه لن يزيد فيه على ما ورد، واذا كان هذا الثاني فنقول هذا صحيح، لك ان تسميه مجازا لكن لا تجري عليه قوانين اهل المجاز. لذلك بعض العلماء المتقدمين سموا كتبهم بالمجاز، مثل ابي عبيده معمر بن المثنى سمى كتابه مجاز القران، يعني ما جاز في اللغه من التفسير، وهنا لم يجري عليه قوانين أهل العقائد أو أهل الأصول المعتزلة وغيرهم في ذكر المجاز وتعريفه، ولكنه اعتبر أن هذا جاء عن العرب في موضع كذا وجاء عنه في الموضع الثاني كذا، فهذا مما يجوز في لسان العرب أن تفسر هذه بهذه. وهذا أيضا من الغريب أنهم جاءوا إلى بعض كلام أهل العلم كأبي عبيدة معمر بن مثنى أن له كتاب سموه مجاز القرآن، فقالوا شوف علماء من المتقدمين كانوا يقولون القرآن فيه مجاز، مع أنه إيش ماذا أراد أبو عبيدة بن مثنى؟ مجاز القرآن يعني مما الألفاظ أو الكلمات التي تجوز في القرآن، يعني يجوز ذكرها وتفسير القرآن بها، وليس المجاز الذي إيش ها اصطلحوا ها شوف الخلط. اذكر لكم موقف من طريف جدا في عام 1400، يعني كم سنه كان احنا كم الان؟ كم سنه؟ 30 سنه. طيب ايش حصل حدث كبير عالميا في عام 1400؟ ها اقتحام الحرم جهيمان ومن معه، صح؟ هذا الحدث اللي حدث طبعا انا ادركته، كنت مصلي الفجر في المسجد في قطاع وطالع بسياره والدي رحمه الله عليه، ما كان عندي اجازه قياده، رايح الفجر افتح الراديو فئه ضاله تقتحم المسجد الحرام، وكنا نعرف بعض افرادهم من الكويت، اعرفهم شخصيا شباب بعض الكويت، حتى بعضهم قتل هنا، فصارت هذه الفتنة العظيمة، فتنة جهيمان جهيمان جهيمان جهيمان، الناس خافت على أولادها والناس مش عارف إيش ها جهيمان جهيمان، وقام يمسكوا الناس وقام يأخذون. فوالدتي رحمة الله عليها أيضا خافت علي مثل ما الناس خافوا على عيالهم، أنا كنت طبعا أروح المسجد وكذا مع الشباب، بس يعني واعرف بعض اللي تاثروا بتهيمان، لكن ما رحنا معهم، كنا نختلف معهم، كانوا يحرمون المدارس وكانوا يشقون جوازات ويطلعون تهريب وصادوا منهم وصادوا فتنه كبيره. المهم على ما قال ما كنت بالطويله، فوالدتي رحمه الله خافت عليه، اتت باختي الكبرى تدخل مكتبه الدوله كان في شيء، اي شيء له علاقه بتهيمان عشان سبحان الله يصير تفتيش ولا شيء، يروح ولدي سالم. والوالده لا تقرا ولا تكتب، ففتش فتش فتش فوجدوا كتابا في مكتبه، هذه مكتبه صغيره كتيبات فيها جديد. هالكلام قبل 37 سنه صح؟ فوالدتي جات اعطتني موعظه حسنه، يا وليدي يا سالم اترك هذا جهيمان، ما جهيمان ما والله ما له شغل بجهيمان، انا عمري 16 لك والله ما له شغل بجهيمان ولا اعرف جهيمان، لا لا انت مش عارف ايه، حاط كتبك كتبه عندك المكتبه، والله ما عندي كتبه. اختي عاد يعني اللي قاعد قالت لا تحلف، شفناه مكتبتك والله ما في، لا تحلف ما في، تحلف بعد راح اطلع ولا رد على الجهميه اسباب وجهي. هذا غير جهيمان والجهميه غير اسباب جهيمان جهميه. فهذول الان نفس الشيء يقول لك ايش المجاز في القران حسب لهم المجاز الاصطلاح صح ولا لا؟ يعني الشر البريه ما يضحك. يبقى يا إما والله جهيمان هذا غير، هذا الرد على الجهمية هذا زمان الإمام أحمد قبل مئات السنين، مو جهيمان هذا اللي مصادوه بالحرام. يلا تفكر. وثم فرق ما بين إطراء كلام العربي على المجاز اصطناعيا يعني على جهة أهل الاصطلاح المتأخرين، والقول الثاني الذي يسمى مجازا دون الإرجاع إلى قواعدهم. والفرق بينهما أن صاحب القانون الذي عرف المجاز عرفه بتعريف سيطبقه على كلام العرب وسيطبقه على كلام المتقدمين وسيطبقه على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا تحكم في الحقيقة، لأنه قدم قانونا ثم أراد أن يجري عليه كل الكلام. لكن نقول الذي يقضي به البرهان الصحيح السليم من الهوى أن يقال كل موضع استعملته العرب في كلامها فهو حقيقة وظاهره مجاز أيضا، هو حقيقة باعتبار ما دل عليه وظاهر باعتبار دلالة ظاهر اللفظ على معناه، ومجاز بمعنى أنه يجوز في لغتها. هذه الكلام ظاهر العفاف النص ظاهر ومجاز، النص ما لا يحتمل غيره. قال تلك عشرة كاملة، يعني كم يوم من لم يجد هديا في الحج وقد تمتع كم يوم يصوم؟ هذا فيه نص، هذا فيه نص ما فيه روح تعال فهمتم. ويأتي إيش كلام الظاهر، الظاهر أقل دلالة من النص، فمثلا يقول مثلا إذا عطس أو حق على كل من سمعه أن يشمته، إذا عطس المسلم كان حقا على كل من سمعه أن يشمته. يقول لك ظاهر النص أنه واجب، ظاهر النص أنه واجب لأنه يقول كان حق على كل من سمعه أن يشمته، لكن هذا ليس كالنص. لما؟ لأنه يقول لك يعني حق عليه، الحق هذا قد يكون حقا مستحبا وقد يكون حقا واجبا، وحتى الناس ما زالوا يعني يتكلمون هذا. تلقى واحد زار واحد قال ما كلفت عن نفسه، قال له هذا حق هذا علينا، ومو حق يعني بمعنى يجب عليه، لكن ايش يسمونه الامر المستحب المؤكد حقا، فيسمى هذا ماذا؟ ظاهر. ثم ياتي الرتبه الثالثه وهو المجاز، ان قلت ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وانما اراد معنى اخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم العصر الا في بني قريظه. بعضهم لما حضرت الصلاه كان يصلي العصر، قال لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لو ما بلغ بني قريظة إلا العشاء لن أصلي العصر إلا هنا. الفريق الأول ماذا قال؟ قال ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن نؤخر الصلاة عن وقتها، والعصر نصلي كل صلاة في وقتها، لكن أراد يحثنا على الإسراء، بحيث لو لم بحيث إن استطع أن نصلي هناك في بني قريظة نصلي. ما يعني هذا إذا تأخرنا نأخر الصلاة حتى تغرب الشمس؟ صار هذا الأمر محتمل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما شنا لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. كثير من الأحكام الشرعية تأتي في نصوص هكذا، يعني محتمل وفي نصوص في مسائل لا فيها ماذا؟ نص. وإلهكم إله واحد، الله كم واحد؟ واحد، وإلهكم إله واحد، ما فيها صح؟ فيأتي نص ويأتي ظاهر ويأتي مجاز. المجاز اللي يسمونه مجاز الاصطلاح يعني ظاهره كلام لكن يفهم من المرادي معنى آخر. ولذلك أنا ضربت لكم مثلا يعني ما في من أحد يشك إذا قيل فلان بلع الأراضي هذه كلها، إيش معنى بلع الأراضي؟ استفهم من بلع الأراضي، فلان بلع الأراضي يعني كما تؤكل سندويته، ها ما في حد يفهمها إلا بلع الأراضي يعني ها صادرها سرقها صح. هذا حقيقة الكلام هو ما تبادر الذهن أول ما قلت فلان بلع الأراضي ماذا كان؟ شوف من مصر إلى العبدلي كلنا نفهم إيش إن بلع الأراضي يعني ماذا؟ ها السودان خلينا نجرب فلان بلع الأراضي ها أكلها. طيب أكل الأراضي صح ما في لأن الأرض ما توكل أصلا. هل هذا حقيقة ولا مجاز؟ حتى لو سميت اصطلاح مجاز لكن ما الذي فهمته أنت على طول؟ إيش بدر لذهن ما البدر ذهن ما فهمت على طول إنه إيش أخذ أراضي غير وتحق مش أكلها تلعها واضح. فحينئذ نستطيع أن نقول ما في مجاز. لماذا؟ لأن حقيقة الكلام هو ما تبادر الذهن ولذلك يكون من المضحك جدا إذا الإنسان قيل له مثل هذه الأساليب ها ففهمها على إيش؟ على ظاهر معين يكون مضحكا. واحد يقول في ناس كذوب يكذب، يقول سرق بعير. طيب بعير شلون يسرق بعير؟ لو واحد سرق له علبة صغيرة من بقالة يا الله يستطيع يخرج منها، خاف يشوفونه. شلون بعير يسرق يعني حاطه تحت ابطه يضحك الواحد؟ يعني من قال لك ان سرقه البعير تكون بطريقه العلبه الصغيره؟ يعني هل واحد يسرق بعير يحطه بجيبه؟ سرق بعير بطريقه سرقه يكون مضحك لما واحد يفهم الفهم الظاهر هذا اصلا. لان اصلا الظاهر ما هو هذا الظاهر؟ الظاهر ما الذي ما هو الظاهر؟ هو التبادل الذهني. فهمتم؟ فاتوا الى النصوص امرها واضح ظاهر. قال شوف هذا مجاز، هذا مجاز ليس بمجاز. وهذا كثير حتى بالكتاب والسنة. كتاب والسنة يعني الغيبة ماذا سماها الله عز وجل؟ ها ألا يقال عن المغتاب أنه يأكل لحم أخيه؟ ما الذي يفهم من يأكل لحم أخيه أنه ماذا؟ أنه يأتي ويقطع فيه ويحطه مشوي ويأكله؟ أحد يفهم هذا الكلام؟ هؤلاء يأكلون أعراض الناس جالسين في المجلس وغيبة وأكل بعرض الناس، ماذا تفهم بك؟ ها؟ تأكل. لما يقول لحوم العلماء مسمومة، يعني في واحد يأخذ من العالم ويأكل يقطع لحمه ويأكل، ماذا تفهم لحوم العلماء مسمومة؟ يعني أن الكلام فيهم أشد اسم من الكلام في العامة، لأن الكلام فيهم شكك ناس في الدين. هذا معنى لحوم العلماء مسمومة. أبداً ما تفهم إلا هذا. لو إنسان فهمنا هذا فلان يأكل لحوم العلماء قال الله يهديك ليش تأكل لحم؟ خير واجد خير روح اشتر أكل لحم بقر لحم غنم لحم دجاج ما لقيت تأكل إلا لحم عالم قطة. يعني والله أنك أنت يا أمك أعجمي ما تعرف كلام العرب أو أنك أنت غبي ولا تتغيبة. ما في حد يفهم هذا أنه يأكل لحوم العلماء يعني إيش كما يؤكل اللحم الذي يؤكل بالفن. ما في حد يفهم هذا الشيء إلا أن يكون عجميا. ممكن العجمي ما يعرف عربي فيأخذ الكلام على ماذا؟ على مفردات، حط مفردة على مفردات إيش تطلع معه صح ولا لا؟ وأنا ضربت لكم مثلا الآن نقول في كلامنا تو الناس، هذا تو الناس لو وضعتها بالإنجليزي كلمة وكلمة شت يلا دكتور طلع لنا إياها الناس عارفها بيبول تو شت. هذا تركيب الكلام تفهم منه أنت على طول تو الناس يعني إيش؟ ها يعني لسه بدري صح؟ حتى قال تو الناس يعني تو الناس. لكن لما تأتي واحد أجنبي بتعطي الكلمة ناس تعطي كلمة تو وركب ثنتين هل يطلع المعنى نفسه؟ ها هل يعطي المعنى نفسه؟ ما يعطي المعنى نفسه، ما يعطي المعنى نفسه. فأتيت الكتب كتب الإسلام وكتب الشرع من قبل الأعاجم، أتوا إلى كلام العرب وترجموا الكلمة نصا بكلمة نص، فوضعوا هذا الهادي. حتى إلى اليوم نروح ندرس برا في أمريكا في بريطانيا يجيبون واحد مترجم وما يعرف يترجم لأنه يترجم إيش كلمة بكلمة، فاللي قدامك يفهمه يمكن عكس ما تريد. لماذا؟ لأن هذا قاعد يفسر تو الناس بيبول مش عارف تعتقد. لكن إيش المفروض لما يقول تو الناس يقول بالإنجليزي عن تو الناس يعني بدري إيش يقوله؟ ها ها هذا اللي قاله اللي ما أعرف أنا. شفت المفروض يقول هكذا ما يقول بيبول كذا ما تطلع. لازم نعرف هذا سبب الانحراف. هذا سبب انحراف هؤلاء أنهم أعاجم تعلموا اللغة العربية فأخذوا يأخذون كلمة عربية يترجمها نصا مع كلمة أخرى يركبها يطلع بمعنى ما يسمى مراد الله ورحمه. واخفض لهم جناح الذل من الرحمة. جناح يروح يفسر لك إياها بالإنجليزي كلمة جناح، مع أن العرب إيش يفهم من اخفض جناحك لوالديك؟ ها صح يعني تعطف عليهم ترحمهم تبرهم كذا، هذا واضح المراد، هذا واضح ولا لا؟ لكن يترجم الكلمة نصا فيأتي بمعنى باطل. هكذا فعلوا بالعقيدة بما يتعلق باسم الله وصفاته، هكذا فعلوا. على ما فرطت في جنب الله، على ما فرطت في جنب الله ما معنى إيش؟ على ما فرطت في جنب الله يعني في حق الله في أوامره فيما أمر جدا، فيتندم الكافر يوم القيامة على ما فرط في جنب الله. مش جنب الله يعني جنب جنب، ليش مو جنب جنب؟ مو تقول أنت ما في تأويل؟ لا ما في تأويل صح، لأن مثل تو الناس، مش الناس يعني الناس والتو يعني، لا المراد ماذا المراد؟ المراد أنه لسه بدري، هذا معنى تو الناس. وكذلك على ما فرط في جنب الله يعني فيما في أوامر الله في شرع الله، يتحسر الكافر يوم القيامة أنه فرط في شرع الله. هل هذا تأويل؟ هل هذا تحريف؟ ليس تحريف، بل هذا هو المعنى الذي أراده الله عز وجل. واضح؟ ثم أتوا هكذا بهذه الطريقة وقال شوف كما قلت على ما فرطت في جنب الله يعني في حق الله، إذن استوى استولى، إذن وجاء ربك وجاء ربك، إذن بل يداه مبسوطتان بل نعمته. وإذا قلت له لا غلط، قال لا غلط، إيش معنى أنت في جنب الله؟ ها حرفتها وخلتها في حق الله، ولما جئت إلى استوى استولى قلت لا إيش معنى؟ فهمها تعالى. شفت؟ أنا أسأل الله العافية، ناس مشي فاهمة ومصدر نفسهم أنهم فاهمين وتخبيطات ما لها أول ولا ثاني. فهل قوله تعالى في جنب الله أي في حق الله، هل هذا تحريف؟ هل هذا تأويل؟ ليس بتحريف ولا تأويل، هذا هو المعنى الذي أراده الله عز وجل. طيب وجاء ربك، قال وجاء أمر ربك، هل هذا تحريف؟ تحريف نعم، لأن الله يقول عن نفسه وجاء ربك، تقول لا وجاء أمر ربك، من أين لك؟ لحظة من أين لك إن وجاء أمر ربك؟ وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، ليش ما جاء نبي ربك؟ ليش ما جاء رسول ربك؟ ليش ما جاء ملك ربك؟ ليش ما جاء ممكن تحط لك 60-70 ها مضاف محذوف، لماذا هذا؟ لماذا ليس هذا؟ صح ولا لا؟ لأن يعني كلامك إن الله وكلنا إلى أنفسنا كل واحد يقدر مضاف كما يشاء، ولو أراد الله عز وجل أمر ربك لقال أمر ربك، لكن الله يقول إيش؟ ربك. ما. لما أراد أمر ربك قال أمر ربك في آية أخرى، لكن هنا قال جاء ربك. ثم ما المشكلة إن جاء ربك؟ ما المشكلة إن الله يجيء؟ هل في هذا نقص في الله عز وجل؟ إذا قيل الله لا يجيء حتى لا نمثل بالمخلوق الذي يجيء، ها فما المخلوقات؟ ما لا يجيء؟ عمرك شفت واحد الجبل الفلاني جاي للباب يطلق على الباب؟ في جبل يجيء؟ ها ما في جبل يجيء، لا جبل يجيء. إذا قلت لا، إذا قلت لا يجيء فما المخلوقات؟ ما لا يجيء. هل ستقول نعم الله لا يجيء ولا يماثل المخلوق الذي لا يجيء؟ قلنا سبحان الله، قل من أول ماذا؟ كما قال الله وجاء ربك، الله يجيء ها ولا يماثل المخلوق الذي يجيء، لأنك ما استفدت شيء من هذا التحريف، مجرد تقول على الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى هذه الثلاث حقيقة وظاهر ومجاز إلى آخره، إذا استعملتها فهي ألفاظ لا تؤول إلى كلام المتأخرين. قال فنرجع من هذا كله إلى أن كلام العرب حجة، والله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فما استعمل في كلام العرب صار حجة، سميه حقيقة أو سميه مجازا أو سميه ما شئت، لكن لا على قوانين أهل الاصطلاح. فإذا قلت هذا حقيقته كذا أو هذا ظاهره كذا أو هذا المجاز كذا، باعتبار ما يجوز وما يظهر وحقيقة له كونه دليلا على حقيقة الأمر، فهذا لا شيء فيه، لكن الإشكال جاء من كونهم قلّوا القوانين ثم حكموها على اللغة. وقولنا سميه ما شئت هذا يجعل الدائرة ضيقة، إذ يخرج هذا الباب عن القياس. وأما القول بالقوانين فإنه يدخل ما لم يرد في كلام العرب، مما يجوز في التأويل أو في صرف الحقيقة عما هي عليه لأجل القانون. فتلحظ أنه إذا اقتصرنا على كلام العرب سميناه مجازا أو سميناه حقيقة أو ظاهرا فإن الدائرة تكون ضيقة. وإذا صلفنا اصطلاح المتأخرين فإنه سيصرف اللفظ عن ظاهره وسيصرف اللفظ عن حقيقته بالقانون، وإن لم يرد تم استعمال بكلام العربي به، وإن لم يرد استعمال يقال لا هذا غير مراد. وفي الحقيقة إذا قلنا صرف اللفظ من وضعه الأول إلى وضعه الثاني لعلاقة بينهما أو في تعريف التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى غيره قرينة، القرينة ما هي؟ باتفاق أنها قرينة عقلية. العلاقة ما هي؟ العلاقة منها علاقة لغوية ومنها علاقة عقلية. إذا كان كذلك فكل واحد يمكن أن يقول عقلي يصرف هذا اللفظ عن ظاهره، عقلي ينقل هذا اللفظ عن حقيقته في الأمور الغيبية التي لم يرى أمثالها، أما التي رأى أمثالها هذه يقرب الناس فيها، لأنه لو قال عقلي يخالفه يكذبه الحس. لكن في الأمور الغيبية سيأتي كل أحد يدعي أن عقله ينفي ذلك، هذا معناه أن يرجع القانون إلى أمر غير منضبط. وهذا باتفاق أهل المنطق وأهل الحدود أنه يرجع على القانون بالإبطال، فكل ضابط في قانون أو في حد أو في تعريف لا ينضبط لكون حد فيه أو جملة فيه لا تنضبط فإنه لا يصح أن يكون تعريفا. ولذلك نحن ناشئ أصلا في هذه التعريفات في تعريف التأويل وفي تعريف المجاز إلى آخره. فهذه الأشياء التي أحدثت البلبلة في العقيدة وأحدثت البلبلة في الغيبيات وفرقت الأمة، وكل ذلك من جراء أهل البدع لأنهم اعتقدوا اعتقادات ثم بعثوا في العلوم عما يؤصلها. لذلك ما تجد عند أهل السنة هذه التعريفات، والعلوم ما فسدت إلا لما دخلت التعريفات من جميع الفنون. التعريفات على صناعة المناطق والحدود إذا دخلت لن تفهم العلم، وإذا انشغلت بالتعريفات الأصولية فلن تفهم الأصول، وإذا انشغلت بالتعريفات البلاغية فلن تفهم البلاغة. ولذلك جاء مثل الذين اشتغلوا بالتعاريف البلاغية السكاكي والخطيب القزويني وأشباه هؤلاء صرفوا البلاغة التي هي كلام العرب على ما هي عليه على قوانين اصطلاحية يطبقها الأعجمي، مثل ما يطبق واحد زائد واحد يساوي اثنين، ولكن لغة العرب تذوق، ولغة العرب فهم، ولغة العرب إحساس ليست قانونا. العرب ما اجتمعت وقالت واحد زائد واحد يساوي كذا، الكلمة هذه زائد، الكلمة تكون استعارة تخيلية، هذا كله ليس مرادا. فدخلت التعاريف فأفسدتها ولذلك أجمع أهل البلاغة على أن بلاغة أبي القاسم وبلاغة من تقدم مثل العسكري في الصناعتين والجاح وأشباه هؤلاء، ومن لم يدخل في هذه التعاريف الصناعية لا شك أنها هي الأولى، لأن المتأخرين صرفوا عن المعاني إلى قوانين فأفسدت الفن، وهذه لها أمثلة كثيرة. حتى في مصطلح الحديث أيضا تجد أن من تعلق بألفاظ المتأخرين في التعريفات لم يطبق عليها أقوال المتقدمين 100%، يقرب ويجد ما يخالفها. وحتى في اللغة العربية تنظر إلى تعريفنا بالفاعل تقسيم الفعل نفسه إلى ماض ومضار وأمر ومضارع إلى آخره، هذا يسبب إشكالا، فيه إشكال معروف في موضعه. أيضا قولهم هذا نعت وهذا صفة، والنعت عندهم غير الصفة، النعت عندهم الذي هو من التوابع، والصفة ما كانت راجعة إلى المبنى مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة لاسم الفاعل، هذه الثلاث فقط التي يطلق عليها صفة. لكن في اللغة عندنا وصف الله عز وجل هو نعته سبحانه وتعالى. مثل عندك في من ترجع لكتب اللغة جميعا تقول من اسم موصول، يعني مصطلحات تطلق الاصطلاحات، وبعدين لما يأتي واحد يطبقها يجد بعض الإشكالات. الآن الفاعل إذا قال قائل مثلا فلان، مثلا فلان أحرق الكتب، فالكتب هنا إيش؟ ها؟ فعل به، هي اللي احترقت. طيب لو قال احترقت كتبه، ها؟ إيش الكتب هنا نعربها؟ فاعل، هل هي فعلت؟ هي أصلا احترقت، ما احترقت في نفسه، لكن اصطلاحا ماذا يقال؟ ها، احترق فعل كتبه فاعل، مع أنه ها احترقت، هي لم تفعل شيئا، هي التي وقع عليها الفعل، لكن اصطلاحا يسمى فاعل. لو قال لم يقتل زيد عمرا، ما اعرب زيد فاعل لايش؟ ليقتل، مع ان الفعل لم يقتل، مع ان يقول فاعل هو ما قتل، قال عنه فاعل، يعني اعرابا اصطلاحا يسمى فاعل مع انه ما قتل. وقال وزيد فاعل مرفوع بالفعل المضارع يقتل، ما قتله اصلا، لم يقتل. نقول نعم، هذا اصطلاح. إذا قال طار البعير، نعرف هنا البعير فاعل مع أنه البعير لا يطير، صح ولا لا؟ فالمقصود أن بعض الاصطلاحات تصطلح، فيأتي واحد يطبقها فيظن أن هذا الاصطلاح الذي اصطلح عليه له حقيقة في المعاني، فتحدث إيش؟ تحدث الانحرافات. نعم. قال مثلا عندك في من ترجع لكتب اللغة جميعا تقول من اسم موصول لمن يعقل أو للعاقل، وما اسم موصول لغير العاقل، وهذا باطل، لأن هذا التعريف يدرج عليه جميعا، فالله عز وجل يعبر عنه بمن ويعبر عنه بما، ومن يقال إنا للعاقل والله ليس في صفاته عاقل، ولهذا صار من اسم لمن يعلم لا لمن يعقل. من للعاقل وما لغير العاقل، اسم الموصول تعرفها؟ الذي، اللذان، التي، اللتان، الذين، اللاتي، واللائي، ومن وما اسمها اسماء الموصول. فيكون الذي للمفرد مذكر، اللذان للمثنى المذكر، التي للمفرد مؤنث، اللتان للمثنى المؤنث، الذين المذكر الجمع، اللات واللائي المؤنث الجمع. طيب من وما؟ يقول من للعاقل وما، من للعاقل وما لغيره. يقول لو يعني طيب يعبر عن الله عز بمن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أو مثلا من خلقك؟ ها يعني من الذي خلقك؟ أو مثلا تعبد من؟ أعبد الذي خلقني. أعبد من هنا؟ أعبد من خلقني يعني ها أعبد الذي خلقني. فهنا عبرنا عن الله بمن. هل يقال من للعاقل؟ فالله عاقل، الله ما يقال عنه عاقل، الله قال عنه عالم. ها كما وصف نفسه؟ الله ما لم يصف نفسه بأنه عاقل، وصف نفسه بأنه إيش؟ عليم، علام الغيوب، صح، عالم الغيب والشهادة. فالاصطلاح هذا تسمية من للعاقل وما لغير العاقل يقول لك هذا هو دقيق، لأنه يأتي بالتعبير عن الله بمن، مع أن الله لا يوصف بأنه عاقل، لم يصف الله نفسه، وإنما وصف الله نفسه بأنه عليم. واضح؟ فلذلك يقول يعني لو قيل أن من للعالم وما لغير العالم يقول أدق حينئذ. نعم. هذا لو ندخل في الفنون كلها سنجد خلطا كبيرا في الفنون بعد زمان السلف، وهذا يعلم بعد التحقيق والنظر ومعرفة كيف مشى كل علم وكيف توسعت مؤلفاته وكيف تحرك أهله وكيف بنى المتأخر على قول من تقدم، ثم يكون من تقدم أحسن التصنيف، ثم يكون من تقدم أحسن التصنيف فاعتمد فصار مدرسة كبيرة. قد ينظر إلى من يرجع الناس، قد ينظر إلى من يرجع الناس في المدرسة إلى طريقة الأولين قبل حدوث هذه المدارس أنه ينهى عن العلم إلى آخره، وهذا يطول الكلام عليه. لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده بعد نظر في العلوم، أن يكون عنده بعد نظر في العلوم وفهمه للعلوم، بعد نظر في العلوم وفهمه للعلوم، سواء العلوم المساعدة الصناعية الأصول والمصطلح واللغة إلى آخره، أن يتعدى بعد فهمها أو إحكامها على طريقة المتأخرين، أن يتعدى اصطلاحاتهم إلى الزمان الأول. ولذلك إذا نظرت إلى كتاب سيبويه مثلا في النحو هو أفضل بما لا حد له من كتب المتأخرين من شروح الألفية وإلى آخره، لأن ذاك ما فيه التقييدات المنطقية التي وردت في كتب المتأخرين، وفيه ساعة وفيه تذوق للنحو، حيث جعل النحو مع البلاغة وجمع بينهما، جعل النحو والصرف والبلاغة تمشي جميعا، بينما المتأخرون جعلوا هذا وهذا للتوضيح. لكن إذا أتى طالب العلم فأحكم يرجع إلى كليات كلام المتقدمين الذي هو اللغة، كذلك بالتعريفات المختلفة. المقصود من هذا أن جنات الانحراف بالعلوم بتعريفات لا تنطبق على التحقيق، هذا لا شك أنه أحدث غلطا كبيرا. فمثلا في النحو تأتي مسائل تجعل مسلمة ولكنها ليست مسلمة، ومسائل في الأصول جعلت مسلمة وهي ليست مسلمة، كذا في البلاغة إلى آخر العلوم. وهو من عجائب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم على قوله سبحانه وتعالى قالوا إن هذا لساحران، على القراءة الثانية النحو الشاعر يقضي بإن هذين لساحران، هذين اسم إنه من أين أتى كلهم خاضوا، الذين وجهوا هذه القراءة على إضمار الضمير يعني إنه هذان لساحران وأشبه ذلك. جاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال كلكم اعتمدتم على أن هذان تنصب بالياء لأنها ملحقة بالمثنى وترفع بالألف من قال هذا. لاحظ الذهاب إلى أصل الموضوع، أحيانا تأتي أنت وتعبر شيئا ما وتعتبر شيئا ما مسلما، وأصل هذا المسلم غير مسلم، وهذه تمشي بها في فهم الأشياء وهي حالة نفسية، قد تربى أنت على شيء ويكون مسلما وفي الحقيقة هو غير مسلم، عند القرآن الصحيح غير مسلم في كثير من الأشياء النفسية والاجتماعية والعلمية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من قال إن هذا أصلا تنصب بالياء، هذه مبنية لا تقال بالياء أصلا، تقول قالها وقراءة من قرأ إن هذان على البناء. قالوا لم توجد آية في القرآن فيها نص. قال لا يوجد ما فيه إلا هذا تبنى على الألف وهاتين الإمارات في قوله سبحانه وتعالى. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين وهي ليست منصوبة هاتين مبنية على الياء. والبناء مذهب الكوفيين لكن درج الناس على مذهب البصريين. إذا مذهب الكوفيين الذي هو أقرب إلى حقيقة النحو من جهة السماع من مذهب البصريين، حتى قال بعض مشايخنا في هذا إن مذهب البصريين هو مذهب مبتدعة النحو، ومذهب الكوفيين هو مذهب سلفي النحو، يعني من جهة اعتمادهم على النقل. وأما البصريون فاعتمدوا على الأقيسة في ذلك وعلى الأمثلة والقوانين ثم فرعوا عليها. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما قال، وهذه أعجبت ابن هشام فأتى على كلام شيخ الإسلام ولخصه تماما في أحد كتبه في النحو اسمه شرح شذور الذهب. المقصود من هذا أن خوض طالب العلم مع المخالفين يجب أن يكون من الأسس والقواعد، وإذا فهمت أساس الكلام ولم تعرف ما وراء كل كلمة فإنك ستكون مقصرا بقدر ما فاتك، والذي ينبغي لك أن تفتش في كل مسألة. نعم العلم كثير واسع، لكن لا بد لك من هذا. لو فوتت بعض الأشياء من الفروع والتفريعات حتى تضبط هذه المسألة التي حصل فيها الخلل العظيم، هذا ليس بكثير إن شاء الله. لكن لو فاتك بعض الفروع فإن أحكامك للأصول التي انطلقت من هذه العلوم وما حصل فيها من الإحراف مهم جدا. وهذه المسائل لو تكلم الإنسان فيها لاحتاج إلى مدة طويلة. فمثلا في أصول الفقه هل تجد كتابا سلفيا في أصول الفقه؟ لا يوجد. أما كتاب رسالة الشافعي فهو بداية في أصول الفقه، لكن لا يوجد في أصول الفقه كتاب مأمون من كل جهاته، يعني مؤتمن محقق. إذن كيف نفهم أصول الفقه؟ نفهم طبعا كلام المتأخرين ونضبطه، هذه طريقة صنعة. وتأتي المرحلة التي بعد ذلك، نأتي للمسائل ونقارنها بكلام المتقدمين، لأنك تجد مثلا أن أصول الفقه كلما تقدمت أسلم من الكتب المتأخرة، كلما تقدمت أسلم من الكتب المتأخرة وأقرب لك لإفهامك الاستنباط والخوض عن الصناعة والتعريفات والمحترزات. تأتي ساعة لتفهم التعريف ويقول هذا مردود عليه من وجه، ثم يرد وتدخل في مناقشات. لكن لو رأيت كتب المتقدمين وجدت أن أصول الفقه فيها سهلة واضحة وهي التي تنفعك في الاستنباط. نعم كلام المتأخرين مهم لا بد من فهمه، لكن المحقق أو طالب العلم الذي يريد أخذ العلم بحقيقته ينتقل بعده إلى ما تقدم حتى يحكم أصوله. وهذا يأتي في مسائل في العقيدة واللغة وغير ذلك. الله المستعان. طيب بركة، صلى الله عليه وسلم على محمد. العلم بحر، جو الناس وعبثوا في العلم، اصطلحوا اصطلاحات. ما تجد كتاب سلفي في أصول الفقه لأنه عبثوا كثير.